تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله، مكون الأكوان، مدبر الزمان، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان. أحمد الله ربي عز وجل أن هدانا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين، اللهم صل عليه صلاة كاملة وسلم سلاما تاما، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا من أنبيائك. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله، حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله السميع العليم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله في هذه الحصة نكمل الكلام فيما بدأناه في الحصة الماضية، الكلام عن أولياء الله وما معنى الولي ومن هو الولي. فقلنا ولله الحمد هذه مسألة ينبغي تبيانها وينبغي أن توضح للناس باش يعرف الشخص ما معنى ولي صالح. الولي أحبتي في الله هو الشخص المؤمن المسلم الذي عقيدته صحيحة، الذي يؤمن بأن الله موجود ولا يشبه الموجودات، الذي ينزه ربه عن الشبيه والمثيل والمكان والجهة والحيز، الذي يؤمن بأن الله قادر على كل شيء وشاء حصول كل شيء، وأنه يرى بغير حاجة إلى حدقة، وأنه يسمع بغير أذن، وغير ذلك من صفات الله الكاملة في حقه عز وجل اللائقة به. ويؤمن بأن نبيه صلى الله عليه وسلم جاء بدين الإسلام، وكذلك كل الأنبياء جاءوا بدين الإسلام، وأنهم لا يكذبون ولا يقعون في الكفر والكبائر والرذائل والسفاهة وغير ذلك، وأنهم صادقون فيما أخبروا به. خلاصتها عنده عقيدة المسلمين مؤمن. زيادة على ذلك، إذا أدى الواجبات واجتنب المحرمات صار اسمه تقي. ثم إذا أكثر من النوافل وواظب عليها ولو على نافلة واحدة يصل بإذن السميع العليم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يصل إلى الولاية، أي يصير حبيبا لله. وهذا مصداق قول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني أول شيء تكون مؤمن، ثم تؤدي كل الواجبات وتجتنب كل المحرمات من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، وتجتنب كل ما حرم الله، ثم تكثر من النوافل. من كان هذا حاله بإذن الله يصل إلى الولاية. في كم فترة يصل الله أعلم، كما قلنا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذه الولاية مرتبة عظيمة، يعني يصل إلى مرتبة محبة الله له، وإذا أحبه الله نصره على من عاداه. وقد ورد في الحديث، ننتبه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حرب من الله والعياذ بالله. يعني هذا الحديث ماذا يفهمنا؟ أن الذي يبغض أولياء الله، أو الذي يحاربهم، أو الذي يسبهم، أو الذي يشتمهم، أو الذي يظلمهم، لأن أولياء الله إما أن يكون حيا أو ميتا، ولو هو يعني سبه وشتمه واعتدى عليه ولو بعد موته، هؤلاء عليهم حرب من الله. فشنو نفهم من هذا الحديث؟ أن العكس شتفهم نحن منطوق هذا الحديث شنو فيه؟ من يعادي الولي عليه حرب من الله. إذا مفهومه من أحب الولي الله ببركة تلك المحبة يحبه الله، لأن رب العالمين يكرم من يحب أولياءه، كما أنه يعادي من يعادي أولياءه، كما أنه يعني يحارب من يعادي أولياءه، يحب من يحب أولياءه، يحب من يحب أولياءه بطبيعة الحال مع التمسك بالدين، مع تطبيق الشريعة. وليس شخص هكذا جاهل لا يتعلم دينه ويقول والله أنا بمحبتي لأولياء الله سأكون في الجنة، هذا وحده لا يكفي، عليه أن يتعلم وأن يعمل بما تعلم. وهذوما الأولياء يا أحبابي اللي هما أحباب رب العالمين، قلنا إنهم ذكروا في هذا الحديث رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يعني قد تلقاه شخص سبحان الله لفقره لا يستطيع أن يتعهد جسمه وثيابه بالتنظيف، ما عنده ثياب أخرى، وتجده الناس يدفعونه ولا أحد يحترمه، وهو حبيب لله مؤمن موحد يؤدي كل الواجبات ويجتنب كل المحرمات ويواظب على النوافل لو أقسم على الله لأبره. يعني هذا العبد عنده منزلة عالية عند الله، بحيث لو قال يا رب أقسم عليك أن تفعل بي كذا أو أن تفعل بفلان كذا، ينفذ له إقسامه أي يعطيه مراده. وهذوما الناس راهي قلوبهم معلقة بالآخرة، قليلا ما تجدهم يدعون لدنياهم، مش كيفنا نحن واحد ديما يدعي يا ربي ترزقني دار واسعة، يا ربي ترزقني تلك السيارة، يا ربي ترزقني. هذا ليس حرام الدعوة من هذا القبيل، ولكن أحباب الله أولياء الله قلوبهم معلقة بالآخرة، فقليلا ما يطلب أمورا أو أمرا دنيويا. نذكر على سبيل المثال، كان يوجد من أولياء الله الصالحين شخص يقال له إبراهيم بن أدهم، كان من أكابر أولياء الله وأحباب الله ومعروف في التاريخ الإسلامي. وهو في الأصل هذا سيدنا إبراهيم بن أدهم كان من أبناء الملوك، يعني كان أبوه ملكا من ملوك المسلمين، وكان يعيش عيشة يعني في رغادة العيش، وكان يعيش عيشة أبناء الملوك من لبس الحرير وغير ذلك. فخرج مرة للصيد فيما يروى، وكان يريد أن يصطاد غزالة ومعه حاشية الملك ومن معه من الخدام والحرس. فلما أراد أن يصطاد الغزالة بسهمه التفتت إليه وقالت يا إبراهيم ما لهذا خلقت. قد يقول البعض اللي يسمعني توب ربي فاش قاعد يحكي هذه وشنية هلا، بعضهم يقول خرافات. لا يا سيدي ليست خرافات، أليس الله قادر على أن ينطق الغزالة؟ نعم. وقال العلماء كل ما كان معجز لنبي يصح أن يكون كرامة لولي إلا ما كان خاصا بالنبوة. كرامة الولي شنية؟ كرامة الولي شخص تحصل على يديه أشياء خارقة للعادة تظهر صدق اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكرامات الأولياء لو أردنا أن نجمع كتبا عن كرامات الأولياء لجمعنا كتبا يعني عظيمة جدا في التاريخ الإسلامي من المغرب إلى الصين، مذكورة كرامات الأولياء وقد شاهدها الناس ولا ينكرها إلا محروم. لا ينكرها إلا من؟ إلا محروم. فهذا إبراهيم بن أدهم قبل أن يصير وليا الله فتح عليه، نطقت وقالت ما لهذا خلقت يا إبراهيم، فترك ذلك وذهب في الغابة حتى وجد راعيا واستبدل معه الثياب وأخذ ثيابه التي من صوف وأعطاه ثيابه ثياب الملوك، ثم زهد في الدنيا وتعلم الدين وعمل بما تعلم وأخلص فيما عمل وأكثر من النوافل حتى صار من أحباب الله يضرب به المثل في الزهد، زهد بن أدهم. فكان سيدنا إبراهيم بن أدهم مرة مع أحد الفقراء في مسجد وكانا لا يملكان شيئا يأكلانه وأخذ منهم الجوع كل مأخذ، فقال يا رب ولو كسرة خبز، فما أكمل كلامه حتى دخل رجل فقال من فيكم إبراهيم بن أدهم؟ فقال أنا، فقال إني عبد من عبيد والدك وقد مات والدك وكان أبوه ملكا وترك لك تركة عظيمة فيها آلاف الدنانير، الدينار كان من ذهب يعني يقولوا ملايين نحن الآن، قال وأنا ملك لك، فماذا قال سيدنا إبراهيم بن أدهم؟ كان يشكو الفقر فأتاه مال من حيث لا يحتسب. قال: إن كنت صادقا فأنت حر والمال لك، ولا تخبر بذلك أحدا إلا بعد موتي. ثم رجع إلى مكانه وقال: اللهم إني سألتك كسرة خبز فصببت علي الدنيا صبا، وعزتك وجلالك لن أسألك شيئا في الدنيا بعد اليوم. هذا لماذا قال هذا الكلام؟ لأن قلبه معلق بالآخرة. هؤلاء الذين قلوبهم نورها الله بالتقوى والورع، وهؤلاء أمثلتهم كثيرة، وكانوا من الصحابة أولياء. سيدنا أبو بكر الصديق سيد الأولياء، أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر كذلك كان من أولياء الله الصالحين، وقد ثبت عن سيدنا عمر أنه كان موسوما أو موصوفا بالكشف، أي الله يكشف له بعض الأمور. فمرة مما ورد في السير أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخطب على المنبر، يخطب في خطبة معينة، خطبة جمعة، ثم توقف عن الخطبة وصار يقول: يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل، ثم سكت وأكمل خطبته. فلما سألوه بعد الخطبة: يا أمير المؤمنين، لما قلت هذا؟ قال: ظهر لي أمر فلذلك قلته. وبعد أشهر جاء جيش المسلمين الذين أرسلهم سيدنا عمر ليفتحوا البلاد التي ناحية الآن كيف نقول إيران، وتلك المناطق لما كان الفرس مستحوذون عليها. لما رجعوا قالوا: لقد سمعنا صوت أمير المؤمنين يقول يا سارية الجبل الجبل. وكان قائد الجيش في تلك المعركة رجل اسمه سارية، وكان الكفار قد فعلوا مكيدة للمسلمين، وكاد المسلمون يقعون في الفخ، فكشف الله لسيدنا عمر أرض المعركة فرآها، فقال: يا سارية الجبل، أي إلزم الجبل أنت ومن معك. فسمع سارية ذلك وطبق ما سمعه هو والمسلمون، فنجوا من فخ الكفار. وهذا ثابت، وثبت عن كثير بكثير من الأسانيد عن سيدنا عمر، لذلك يقال عنه هو سيد أهل الكشف. وأقاصيص الأولياء أشياء كثيرة، منها ما يصح ومنها قد لا يثبت إسنادا، ولكنها بلغت التواتر بين الأمة عن كثير من أولياء الله الصالحين الذين صارت عندهم كرامات وصارت عندهم أشياء الله أحبهم فأكرمهم. فينبغي أن لا ينكر ذلك، وليس لأن الشخص محروم ما رأى ذلك ينكره، ليس أن كل ما لم يرى ينكر، أثبت أجدادنا ذلك. تذهب إلى المغرب تجدهم مثبت عندهم عن الثقات. لا أتكلم عن الناس العامة لي واحد يزيد من الكلام من هنا أو من هناك، لا، عن علماء كابر ثقات. سيدنا ابن عرفة الإمام العظيم الذي كان شيخا من مشايخ الزيتونة، أليست حصلت معه كرامة وانشق له المحراب؟ وهذا متواتر عندنا أبا عن جد، الناس رأوا انشقاق المحراب له، كيف أنه اتهم بالزنا أو اتهم بأشياء يعني قبيحة، فصار الناس لا يصلون وراءه إلا صف أو صفين كما يروى. فلما كبر فتحت فتحة في المحراب، فرأى منها الكعبة وخرج من ذلك المحراب النور. وهذا رواه الناس، وهذا مشهور جدا، وغيره كثير، كما عن الشيخ عبد القادر الجيلاني وبعض مشايخ أولياء الله. ولكن ننتبه، هؤلاء أناس أكابر، ليس لأن بعض من ينتسب إليهم قد يحرف في الدين أو قد يزيد في الدين ما ليس منه ومما لا يوافقه، يصير بعض الناس يسبون هؤلاء الأكابر. أعوذ بالله، الله يحارب من عداهم، قد الشخص بمسبتهم يطمس الله على قلبي فلا يموت إلا وهو خارج عن دين الإسلام. نسأل الله السلامة، ونسأل الله محبة أوليائه، ونسأل الله محبة أنبيائه، ونسأل الله أن يفتح علينا بفتوحات العارفين. إن شاء الله في الحصة القادمة سنتكلم عن مزيد الكلام حول أولياء الله الصالحين، ونبين كيف أن الولي لم يصر وليا إلا بعد تعلمه للعلم، وأنه مهما بلغ الولي درجة في الولاية ليس معصوما من الخطأ في أمور فرعية في الدين، ولكنه معصوم فقط من الكفر. هذا إن شاء الله نتكلم عنه في المرة القادمة، ونتكلم عن أضرحة الأولياء الموجودة في بلادنا وفي غير بلاد المسلمين، ما سبب وجودها وكيف فعلها المسلمون أبا عن جد من 1000 سنة أو أكثر إلى أيامنا هذه. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يفتح علينا بفتوحات العارفين، ونسأل الله أن يجنبنا شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.